سؤال: هل مشاهدة ومتابعة مباريات كأس العالم القادم يعتبر من اللغو وفضول النظر، وكذلك متابعة أخبار كرة القدم في الجرائد؟ وماذا عن دفع 10 جنيهات في الكافيه لمشاهدة مباراة منتخب مصر؟ الجواب: كان هذه الورقة ليست من هنا، لا يتصور في أهل المسارد هذا الكلام. أما مشاهدة ومتابعة مباراة كأس العالم فمعدود من الشرور والآثام. أولا، لما يحصل فيها من النظر إلى هؤلاء اللاهين واللاعبين والعابثين وقد انكشفت عوراتهم، وثانيا لما في الفرح بهذا العبث، رجال طوال كبار يتنافسون على قطعة من الكاوتش أو قطعة من القماش أو نحو ذلك، لا يستفيدون من أخذها أو من دفعها شيئا. فليس هذا إلا التمثيل بالدنيا، أن الناس يتقاتلون على الدنيا ويتصارعون عليها، ولا عائد ولا فائدة من وراء ذلك. فكرة القدم تثبيت صراع الناس على ما في الدنيا من المتاع الفاني. وثالثا، لأن كأس العالم وغير ذلك أدوات الكفار في إلهاء الشعوب عن عبادة الله تعالى وعن مصالحهم، فبدل ما يشتغلون بالعلم والعبادة يشتغلون بهذا اللهو. فالتصوير أنه لغو وفضول النظر هذا تصوير غير صحيح، بل هذا من الذنوب والآثام، وربما وصل إلى الكبائر. ألست ترى أنه يترتب على ذلك إزهاق الأرواح؟ أليس ينبني ذلك على فوت الصلوات المكتوبات؟ أليس يحصل من وراء ذلك اختلاط الرجال بالنساء؟ وكل ذلك إن لم يكن من كبائر الذنوب فيحوم حول كبائر الذنوب. فمتابعة أخبار كرة القدم في الجرائد من الجرائم، بدل أن نشتغل بالله وأسمائه وصفاته وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وغزواته، مشغولون بأخبار الكفار الفجار الذين سلبوا خيرات الشعوب والبلاد وسخروا هذه الشعوب لأغراضهم. فليس يحوم هذا الغرض على المتدينين من أي جانب. كرة القدم وكأس العالم وما إليه شغل من لا دين له، لا خلاق له.